ولما كانت الحلقة 45 بعد 143 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وبكل رشاقة ولباقة، فتحت للحديث طاقة وطارت به في أودية الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك دندش الصدمان لما سمع بذلك الإنسان الذي يدعي الملك والسلطان، أخذه العجب وتملكه الغضب، وكبر عليه أن ينتحل أحد شخصيته ويزاحمه سلطته، فصحب وزيره وتعقب سفينته وسار في الظلام وراء الأنغام حتى وصل إلى رود أريض، ورآهما بعض العبيد من بعيد، فتصايحوا بالجنود والأعوان وأحاطوا بهما من كل مكان، وأخذوهما إلى ذلك السلطان وهما متنكران، فأسبغ عليهما رضاه إلى أن سألاه، وعندئذ انقلب عليهما وأمر بطردهما. وفي الحال أقبل الرجال فأعطوا كل واحد منهما صرة مال، ثم أمسك بهما الحجاب وطردوهما وأغلقوا الأبواب. وخرج الملك دندش الصدمان وهو حيران غضبان، وقد استبد به الفضول وأكله العجب وشربه الذهول، فأقبل على وزيره يقول: شايف يا حرنكش حاجة تدهش، يدي لكل واحد صرة وبعدين يطردنا بره، وعامل لنفسه يومين، يوم يبقى حزنان ويوم يبقى فرحان، وعامل له حشية وعامل ديوان، وإيه الغنى ده اللي هو فيه؟ شفت الكرسي الذهبي اللي كان قاعد عليه؟ الحاجات دي كلها تجيله منين؟ مش فاهم انا الشاب ده يبقى مين، ولا احنا فاهمين. لو كان عندي وزير صاحي وامين كان عرف ده مين. اؤمر يا مولاي واحنا نقبض عليه. لسه ما جاش دور القبض عليه، اما اعرف كل حاجة بنفسي وبعدين اوريه. هتعمل ايه؟ بعدين اقول لك هعمل ايه. مولاتي الملكة. تعال يا ملكة. لا انا زعلانة. زعلانة؟ ايوة زعلان. ليه بس يا سلطانة؟ انا ما طلبتش حاجة غالية عليك يا مولانا. الغالي يرخص لك، انت ليه واخدة على خاطرك؟ حاجة بسيطة مش عايز تنولها لي. طب بس عودي. احكي لي. التاج اللي امرتهم يعملوه لي. ماله؟ ناقص له جهارة وفصل لولي. طب مش تقولي عندك سبت الجواهر واللولي، روح اختاري لك اكبر جهرة. سبت الجواهر مفيش فيه ولا جهرة. ولا جهرة؟ كلها جواهر صغيرة. طيب يا ملكة ما تزعليش، انا هبعت لك شيخ الجهرجية يجيب لك الجوهرة دي، ان شاء الله تكون في اخر الدنيا. امتى الكلام ده؟ من النهاردة. طب ابعت له دلوقتي. امرك يا ستي. يا سلمان. مبسوطة يا سلطانة؟ ربنا يخليك يا مولانا. اتفضل يا مولانا. الغلادي الدنيا برد علينا. طب ما تيجي نرجع يا مولانا. نرجع ازاي؟ انا لازم اعرف الغلادي الحكاية واشوف ايه ده اللي عامل نفسه ملك من ورايا. طيب امرك يا مولاي. امشي معايا للنهاية.